مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر 2022. في هذه الحلقة عنوان رئيس: في الذكرى 21 لهجمات سبتمبر، القاعدة تعاني استنزافا في القيادة وبروباغاندا متعالية منسلخة عن التاريخ. وضيف الأسبوع منتصر حمادة، الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، متخصص في الحركات الإسلامية، يحدثنا عن كيف دمرت هجمات سبتمبر تنظيم القاعدة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في الذكرى 21 لهجمات سبتمبر، ماذا فعل الجهاديون؟ تأتي الذكرى هذا العام وقد أعلنت أمريكا أنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل، في حماية طالبان الذين عادوا إلى الحكم العام الماضي بموجب اتفاق الدوحة. تأتي الذكرى وأنصار القاعدة وقادتها مطالبون بحسم أمر العلاقة مع إيران ومتلازمة طهران التي أصابت قيادة التنظيم والاسم الأبرز اليوم سيف العدل. تأتي الذكرى ولا يكاد أنصار القاعدة يتفقون على قيادي يفي استحقاق زعامة التنظيم. تأتي الذكرى ولا يزال خليفة داعش المزعوم مجهول الهوية. تأتي وقد اعتقلت تركيا واحداً من أبرز وجوه التنظيم بعد الباغوز حجي زيد. تأتي الذكرى وقد انحسرت القاعدة في الشام أمام تمدد هيئة الجولاني، فالقاعديون مهجرون أو مختبئون أو ينتظرون موافقة من بلادهم للعودة. تأتي الذكرى ومنظرو القاعدة والجهادية يقدمون نماذج بائسة بالتراشق والتلاسن والسب بلا منطق أو وعي أو بصيرة. فماذا بعد؟ بودكاست على راديو الآن. عشية 11 سبتمبر نشرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة من خلال ذراعها الإعلامية السحاب إصداراً مكتوباً بعنوان مكاسب 11 سبتمبر لا يختلف عن إصدارات الأنصار الأرشيفية، فالإصدار ليس موقعاً باسم القيادة العامة أو باسم أي قيادي كان، وحتى طريقة إخراجه لا تختلف عن إصدارات أطلقها أنصار التنظيم في نفس الفترة. الإصدار يشيد بهجمات سبتمبر بتشبيهها بغزوة بدر، طليعة الغزوات في التاريخ الإسلامي في السنة الثانية للهجرة، باعتبار أنها من كبريات الغزوات الفارقة في الإسلام، فيعتبر أن يوم 11 من سبتمبر هو أيضاً بدر كبرى. بعد يوم تنشر السحاب كتاباً من 271 صفحة بعنوان عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك، منسوباً إلى أبي محمد المصري. فهل يقصدون نائب الظواهري الذي قتل في طهران في 2020؟ على الأرجح، القاعدة لم تؤكد بعد قتل الرجل. المهم أن الكتابة مؤرخ بذي القعدة 1440 الموافق يوليو 2019. مينا اللام الصحفية المتخصصة في رصد الجماعات الجهادية في بي بي سي مونيتورينج في حسابها على تويتر ترى أن ما يحدث يظهر استنزافاً يعاني منه التنظيم تنظيم القاعدة فيما يتعلق بوجود قيادي حي يقدم رسالة القاعدة ويتصدر واجهة إعلام التنظيم الرسمي. فماذا فعل سبتمبر بالقاعدة؟ بودكاست على راديو الآن. في مطوية المكاسب يقول الكاتب: مهما حاولت أمريكا استعادة توازنها فلن تعود كما كانت قبل انهيار أكبر رموزها البنتاغون ومركز التجارة العالمي. الآن في 7 أكتوبر 2001، أي بعد أقل من شهر على هجمات سبتمبر، بدأ البنتاغون غزو أفغانستان. سقط حكم طالبان خلال أيام وتشتت بن لادن وأصحابه. الدكتورة نيلي لحود المحاضرة في كلية الحرب الأمريكية تقول إن القاعدة بحلول ديسمبر 2001 كانت محطمة. الدكتورة لحود كانت أول من بحث في وثائق أبوت أباد باكستان حيث قتل أسامة بن لادن في 2011. بناء على بحثها وفي مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان تشاكرابارتي تقول: بحلول نوفمبر 2001 نقرأ في الرسائل أن أصحاب بن لادن طلبوا منه أن يختفي. لهذا بعد أن عاود التواصل في 2004 نقرأ كيف كانوا يطلعونه على أحداث الثلاثة أعوام الماضية. القاعدة تحطمت. وتضيف في موقع آخر أن أصحاب بن لادن كانوا يكتبون له أنهم لا يأمنون على أنفسهم حتى من طالبان. بودكاست على راديو الآن. الآن لنترك إصدار مكاسب والخيلاء والكبر الذي فيه، الذي لو قاله غيرهم لرموه بالكفر، ولنرجع إلى أحداث ذلك اليوم 11 سبتمبر 2001. يجهل بعض أنصار القاعدة ويتغافل آخرون عن حقيقة أن أسامة بن لادن خدع طالبان وخدع الملا عمر عندما خطط ونفذ تلك الهجمات. في يناير 2016 بدأ تنظيم القاعدة في اليمن وفي صحيفة اسمها المسرى نشر سلسلة بعنوان أحداث 11 سبتمبر القصة غير المروية، بحسب مذكرات رواها أبو بصير الوحيشي زعيم التنظيم الذي قتل في 2015. في الجزء الثالث من هذه المذكرات يتطرق الوحيشي لاختلاف بعض كبار القياديين في القاعدة مع بن لادن حول مشروعية تنفيذ هجمات سبتمبر. في صلب الخلاف سؤال: هل أذن الملا عمر لابن لادن بالهجوم على أمريكا؟ يروي الوحيشي أن مصطفى أبو اليزيد، وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان، طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ. رد بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود، وزاد أن الاستئذان من الأمير سوف يؤخر القتال. ما فعله بن لادن هو أنه كان يلح على طالبان أن يسمحوا له أو يشاركوه في درب أمريكا، لكن الملا عمر كان يرفض. الملا عمر رفض أيضاً تسليم أسامة بن لادن، وهو أمر يتغنى به أنصار القاعدة وحتى أنصارهم من طالبان. لكن القصة ليست كذلك تماماً. الملا عمر كان مقتنعاً حقاً بأن بن لادن لا علاقة له بالهجمات وأن أمريكا تتحامل على الرجل. وهنا نأتي إلى بن لادن نفسه. في البداية أنكر تورطه في الهجمات وإن امتدحها، فلم يتبناها إلا بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً. في ديسمبر 2001 ظهر بن لادن في الجزيرة ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهة. ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي، فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على العالم الإسلامي بوضوح. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، وإنما هو البغي والظلم والعدوان. فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون. لكن بن لادن ظهر بعد غياب، وفي أكتوبر 2004 ومن خلال الجزيرة أيضا تبنى الهجمات رسميا. كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة قبل أن ينتبه بوش وإدارته. بودكاست على راديو الآن. عشية سبتمبر هذا العام حاول أنصار القاعدة رفض الإعلام الرسمي إما بإصدارات أرشيفية أو أخرى مبتكرة. أحدهم ابتدع مؤسسة النازعات وأصدر عنها العدد الأول من مجلة بنفس الاسم، وكما إصدار مكاسب الذي وازن بين بدر وأصحابها وأسامة وأصحابه، كذلك فعلت النازعات عندما قالت: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، وأسامة قد جاء وألقى المجاهدون 4 عصيا في أمريكا، انتهى الاقتباس. آخر ابتدع مؤسسة النصرة للإنتاج الإعلامي ونشر ما قال إنه بيان تأسيس 11 سبتمبر ويحمل ذات الخطاب الذي في إصدار مكاسب، وكأن الاثنين كتبا على شيخ واحد. داعش أيضا احتفوا بهجمات سبتمبر. حساب داعشي نشر صورة لمحمد عطا وقد استعد لركوب إحدى الطائرات المنكوبة وعلق: رجل واحد دمر إمبراطورية، أسامة سلمها لابن عواد، أي أبي بكر البغدادي. ويتابع موقع أخبار الآن نشر سلسلة متلازمة طهران: القاعدة إلى أين؟ وفيها نبش من أرشيف القاعدة نفسه حول دلالات العلاقة مع إيران. بودكاست على راديو الآن. تعليقاً على المقاربات الفجة التي تأتي بها القاعدة وأنصارها، لفت ما نشره أبو حفص الموريتاني في قناته على التليجرام. أعاد نشر مقطع مترجم لباحث إسرائيلي. This is what I mean by the Islamization of history. يعتبر أبو حفص أن الرجل شهد شهادة حق، وكأن الباحث يؤيد موقف أبي حفص ومن لف لفيفة. والحقيقة أن الترجمة خطأ ومجتزأة. يحاول الباحث أن يفسر لماذا يرى أبو حفص ومن مثله أن استيلاء المهاجرين على بيوت المسيحيين في إدلب اليوم هو حق، في المقابل لماذا يرون أن استيلاء الصينيين على منازل الإيغور احتلال، وكذلك استيلاء الهندوس على منازل المسلمين في الهند احتلال، البوذيين على منازل الروهينجا احتلال. هذا باختصار ما يحاول الباحث أن يفسره، فليس فيه ما يتفاخر به ناقل الفيديو. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ منتصر حمادة، الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، متخصص في الحركات الإسلامية. صدرت له مؤلفات مثل في نقد خطاب 11 سبتمبر، المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة، وفي نقد تنظيم القاعدة مساهمة في دحض أطروحات الحركات الإسلامية الجهادية. أهلا فيك دائما سيد منتصر. عفو سيدني، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام. مرحبا. إذن الذكرى 21 لهجمات سبتمبر تأتي هذا العام، وقد قتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري، وحتى تاريخ تسجيل المقابلة لم يعلن خليفة له، قتل في كابول أفغانستان في حماية طالبان. لا يزال أنصار القاعدة ومن لف لفيفهم يتغنون بهذا الحدث هجمات سبتمبر. من ناحية يعتبرون أنه الهجمات قوت التنظيم وجعلته مهاب، ومن ناحية أخرى أنه طالبان حموا أسامة بن لادن ورفضوا تسليمه لأمريكا. نريد أن نتعرض مع حضرتك لهذه الأساطير. كيف نفذ أسامة بن لادن هذا الحدث من دون بصيرة، من دون حتى أن يأخذ إذن الملا عمر؟ كيف خدع الملا عمر؟ مرحبا أستاذ نهاد، وسؤال يحرج إن صح التعبير الأتباع الإسلاميين الجهاديين، أتباع تنظيم القاعدة طبعا، وحتى باقي الجهاديين، وأعتقد ليس فقط الجهاديين، حتى نسبة معينة من أتباع الحركة الإسلامية. في أقصد الحديث عن خداع أسامة بن لادن من العمر، ولو أن هناك روايتين صح تعبير، رواية تصب في الاتجاه، وأعتقد أن مذكرات أبو بصير ناصر الرحيشي التي نشرت في 2016 تؤكد ذلك. على هنا كما يقال شاهد من أهلها، لدينا والشهادة من الداخل، ليست وثيقة لباحث أو إعلامي أو مؤسسة سياسية أمنية، ولكن هذا فاعل جهادي من عقر نواة الصلبة لتنظيم القاعدة يشهد أو يفيد ما يفيد بأنه أسامة بن لادن خدع من العمر. هذا الرأي الأول أو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يتعامل مع هذا المعطى بحذر، ما مفاده بأنه هناك تحالف مسكوت عنه أو لنقل تقاطع مصالح ما بين التنظيم أو حركة طالبان حينها. كانت حركة جهادية ضد الاحتلال السوفيتي حينها، وتنظيم القاعدة لأنه تنظيم جهادي، بالتالي هناك نوع ما اتفاق ضد العدو المشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عمليا على أرض الواقع من الصعب أن نتوقع أن هناك بعد نظر سياسي عند الجهاديين. كما تعلمين أنا وصفت في أحد أعمال بأنه لديهم مراهقة فكرية ومراهقة سياسية، إنه بدليل تبعات أحداث حضارة، ليس فقط على تنظيم القاعدة، كانت هذه تبع السيليا المنطقة هذه دروم بأمتها، بالتالي قضية قصر بوعب نظر هذه وجهة نظرية متواضعة تحصل خاصة عند الجميع، لنقل عند أغلب الإسلاميين، وهي مقدمة طبعا الحركة الإسلامية الجهادية ومنهم أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. أستاذ المنتصر، هذا الحلم عند أسامة بن لادن أن يعاقب أمريكا كيف أتى وبالا على أفغانستان على الأقل خلال العشرين عام الماضية؟ بالتأكيد يكفي أن نأخذ بعين الاعتبار وجود مجموعة من الأفلام السينمائية الصادرة عن هوليوود التي تتطرق لهذا الموضع، للوباء، للخراب الذي تعرض له أفغانستان بسبب اعتداء 11 سبتمبر. ما جرى في تلك الاعتداءات يعني كانت لديه نتائج سلبية على مجموعة من الأصعدة، طبعا على تنظيم قاعدة سمعته أصبحت في تراجع حينها، وليس صدفة أنه بعدين سوف يأتي لاحقا بعد أحداث يناير 2011 من تنظيم داعش، ولكن منذ كان هناك منعطف للبيك إن صح التعبير، كلايمكس كما يقال، مباشرة موراها تراجعت أسهم تنظيم قاعدة. التداعيات الميدانية الواقع ليست مسائل نظرية على أفغانستان كانت كارثة بكل المقاييس، حرب عالمية ليست فقط حرب أمريكية، خلال مجموعة من الدول بما فيها دول عربية وطبعا خاصة الدول الأوروبية وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية في شن حرب على تنظيم قاعدة، ولكن الضحايا طبعا كانوا الشعب الأفغاني هو الذي كان البوكينيسا كما نقول بالفرنسية، هو الذي كان الضحية الأولى لهذا ما سميته قبل قليل قصة النظر السياسي لدى تنظيم القاعدة، وبالتالي أعتقد أنه كانت للأسف الشديد كانت نتائج كارثية، في الواقع لم تكن نتائج كارثية فقط على أفغانستان، النتائج عانينا حتى هنا في المنطقة وضغوطات كبيرة على الدول العربية الإسلامية، مثل صلح عليه دونالد رامسفيلد، حرب أفكار، ضغوطات من أجل تعديل المناهج الدينية وإغلاق مجموعة من الجمعيات الدعوية التي لا علاقة لها بالإسلاميين إلى آخره، كانت تداعيات كارثية على المجال الإسلامي كما يسمى على محور طنجة جاكرتا، ومن باب تحصيل حاصل كارثي على أفغانستان. قلت حضرتك إنه الهجمات لم تكن كارثية على أفغانستان فقط ولكن على القاعدة، كيف أستاذ منتصر؟ لعدة استبارات، يكفي أن نأخذ يعني استبارة أنه هناك مجموعة من الأسماء التي انخرطت في توجيه انتقادات مباشرة نظرية على الخصوص نظرية ودينية لتنظيم قاعدة، سواء تعلق الأمر بعلماء المؤسسات الدينية، سواء تعلق بعض الإسلاميين المعتدلين بين قوسين، دون الحديث عن مجموعة من الأعمال الفكرية هنا في المنطقة العربية في العالم الإسلامي وفي أوروبا، أعمال فكرية تنتقد مشروع تنظيم قاعدة، بل وصل الأمر في الساحة الإسبانية على ما تذكر جيدا للداعية الإسباني الراحل منصور إسكوديرو، هذا هو طبيب نفسه، كان لديه جمعية إسبانية إسلامية محترمة وازنة ومعتبرة جدا، صرح خيار فقهي بما فاده أنه وجه دعوة إلى فقهاء المجال الإسلامي من أجل استضافته وتكفر أسامة بن لادن. هذا مؤشر بسيط على تداعيات هذا الاعتداءات وما صدر عن تنظيم قاعدة، بالتالي سمعته كانت سيئة جدا، طبعا باستثناء سمعته الإيجابية بين قوسين لدى الجهاديين بشكل عام، ولكن بالنسبة لصناع القرار في المنطقة العربية الإسلامية للباحثين الإعلاميين والمؤسسات الدينية والمفتين الآخرين، من هذا الذي سوف يؤيد تنظيم قاعدة؟ قد يكون الجهاديون بشكل عام متفوقون بين قوسين في الاعتداءات كما عينا في أمريكا، في المغرب، في تونس، في السعودية، في الأردن، في مالي، في إندونيسيا إلى آخره، ولكنهم فاشلون في البناء، وهذا ما اتحد عمليا في أي منطقة حتى فيها مشروع جهادي رجله هناك الخراب، عينا بعد أحداث الحوضة الخلاقة في 2011 في مالي، في سوريا، في ليبيا، الخراب هو مصير الجهادي بشكل عام. الحقيقة أسمع حضرتك وأتذكر التفكك في التنظيم حتى قبل الهجمات، استقال مثلا أبو حفص الموريتاني مفتي التنظيم اعتراضا على عدم استشارة الملا عمر، وكذلك نتج عن الهجمات تقديم التنظيم إلى إيران على طبق من ذهب عمليا، ما أفكارك حول هذا الموضوع؟ بالتأكيد هناك كانت هناك لنقول ملاحظات نقدية أو اعتراضات، ولكن المشكل مع أسامة بن لادن كانت لديه كاريزما كبيرة، كان من الصعب الاعتراض عليه، وبالتالي التوجه العام حين كان ما تقريبا وليس في الواقع، لا نعاين بها فقط مع الجهاديه، حتى مع اغلب الايديولوجيات، ولكن مع الايديولوجيات الدينيه، اقصد الاخوان السلفيين الجهاديه المعضله مضاعفه. اقصد انه الشيخ او الزعيم او القائد غالبا ما يؤخذ من كلامه ولا يرد، وهذه معضله اخلاقيه وعلميه في الان، لان في تراثنا الاسلامي هناك مقوله شهيره للامام مالك مفادها، انه قال ما مفادها، انه كان واقفا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر. عند الاسلاميين المشايخ تقريبا لا ناخذ منهم ولا نعترض، مع انه لدينا هنا بعض نماذج في المغرب وفي المنطقه العربيه، ولكن مع تنظيم قاعده وخاصه مع كاريزما اسامه بن لادن من الصعب الاعتراض. اشرت قبل قليل الى حاله خاصه، ولكن هذه الاعتراضات كانت متواضعه جدا، الكاريزما التي جاء بها اسامه بن لادن من السعوديه، وبعدين ما قام به في السودان، استقطاب الجهاديين من العالم مع عبد الله عزام وتمويلات وغيره، صعب جدا الاعتراض على المواقف السياسيه المغلفه بالدين طبعا. لنتوقف قليلا أستاذ منتصر عند هذه المسألة المتعلقة بتوطيد علاقة القاعدة مع إيران. الجهاديون لا يفهمون حقا أن إيران كنظام سياسي يحارب السنة في نهاية الأمر، كيف تنظر إلى هذه المفارقة وهذا الأمر؟ وهنا يجب أن نتعامل مع الموضوع من زاويتين، زاوية رؤية الجهاديين وزاوية رؤية إيران، والقاسم المشترك بين الزاويتين هو قاعدة عدو بعدو صديقي. كلاهما يدعي بأنه يعارض أو ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس مشيئا أن أتحالف مع عدوي المحلي الذي أختلف معه عقديا سنة شيعة من أجل مواجهة العدو البعيد الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية. المفارقة في الحالة نتفهم ما تقوم به إيران، لأن مشروع صفوي شيعي توسعي هيمني، وبالتالي لديها قابلية توظيف كل ما هو صالح للتوظيف من أجل مشروع التوسع، بما في ذلك توظيف الورقة الجهادية ليس فقط ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا ضد الدول العربية التي لديها مشاكل مع إيران. إذا هذا متوقع من إيران. المشكل أو المعضلة هي مع الجهاديين الذين هم يسمون الشيعة بالروافض، أصلا لا يتحدثون عن الشيعة، ومع ذلك جزء منهم تحالف مع إيران باعتبار كما قلت قبل قليل باعتبار منطقي عدو صديقي، وبالتالي هم مضطرون لانهم الان محاربون في اغلب دول العالم الاسلامي والاحرى في الغرب، في افغانستان، في تركيا، في الخليج العربي، في المشرق، هنا في دول الساحل، وبالتالي ايران وفرت لهم الارضيه الميدانيه من اجل العمل، وبالتالي كان متوقع ان يتحالفوا، هذا هو الواقع. بالتالي نقول امام التحالف موضوعي براغماتي بين قوسين، ما بين مشروع ايراني توسعي عماني وما بين ما تبقى من تنظيم قاعدة هناك في إيران. وإلى أي درجة أستاذ منتصر يستطيع التنظيم أو من تبقى منه أو الأنصار أو الأنصار الجدد أن يتجاوزوا هذه العلاقة الغريبة، العلاقة النشاز؟ هذه العلاقة الغريبة تفسر أحد أسباب تراجع شعبية تنظيم قاعدة، طبعا لحساب صعود شعبية تنظيم داعش هنا في المشرق أو هنا في إفريقيا، لأنه هذه التناقضات ما بين القول والفعل تغذي طبعا انتقادات، وبالتالي تغذي انشقاقات عن تنظيم قاعدة، وبالتالي قد يتراجع أسهم تنظيم قاعدة على العقد الأخير ليست صدفة. أغلب لو اطلعنا على الاعتداءات التي نسمع عنها صدر بالتحديد عن الجهاديين في المنطقة العربية حتى في أوروبا وحتى في آسيا، أغلبها محسوبة على لنقل جماعات أو تيار محسوبة أكثر على تنظيم داعش وليس تنظيم قاعدة، لسبب بسيط أنه تراجع الوزن التنظيمي لمشروع تنظيم قاعدة فقط. هناك رموز موزعة بما فيها التي توجد في إيران، ولكن عمليا الأرض الواقع الغالب حتى في إفريقيا نعاين نفس الدائرة في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، هناك تنظيمات أخرى نعاين أن هناك غلبة للحالة الجهادية الداعشية أكثر من مقارنة الحالة الجهادية لتنظيم قاعدة. أستاذ المنتصر، في كتاب لحضرتك في نقد تنظيم القاعدة كتبت عن هجمات سبتمبر، متى اقتنعنا أننا مسؤولون بشكل أو بآخر عما حصل، ارتقت مسؤوليتنا في التصدي المعرفي والفقهي للظاهرة. هل هذه محاولة أو وصفة للخروج من دائرة إرهاب الجماعات الجهادية؟ وفي الواقع هي وصفة أشرت إلي منذ عقد نيف، كنت أتمنى أن أكون على خطأ، ولكن يبدو أنه للأسف حتى بعد عقد نيف لا زالت صالحة. طبعا هنا بالنسبة لما يسمى الإرهاب أو التطرف عنيف، هناك بالتأكيد مجموعة أسباب اجتماعية اقتصادية دينية سياسية إلى آخره، ولكن في الشق النظري في الشق الفكري والديني ما أشرت إليه في هذه الوصفة بين قوسين كما وصفت فيها أستاذ دانيال للأسف لا زال صالحا. أعطيك أمثلة بسيطة جدا. تخيلي أنه هناك لا أتحدث عن الرأي العام وعقلية المؤامرة، لا دعنا من هذا الموضوع، باحثون يؤمنون بأنه قضية الحركة الإسلامية الجهادية هي قضية مفبركة إما من قبل بعض الأنظمة العربية أو من قبل الغرب. تخيلي نتحدث عن الباحثين، لو أن صدر هذا الرأي عن رأي عام أتفهم، لدينا أمية أبجدية أمية وظيفية وغسيل دماغ أتفهم، ولكن باحثون يؤمنون بهذه الأفكار الشاذة إن صح التعبير، لدينا تواضع في الإنتاج النظري النقدي للمفكرين هنا في المنطقة بخصوص نقد الحركات، نقد على الأقل نقد، لا نتحدث عن الحركات الإسلامية بشكل عام، ممكن على الأقل نقد أو تفكيك الخطاب الديني المتشدد. هناك تواضع كبير وسدنيا، صحيح هناك بعض التراكم مع بعض المراكز البحثية والحمد لله خاصة في الخليج العربي، هناك بعض الأسماء، ولكن بشكل عام أخذنا بعين الاعتبار ما لدينا من مؤسسات وأسماء فكرية، هناك تواضع كبير. نفس المعطى مع النقد الديني الفقهي العقدي للأدبيات الجهادية، هناك تواضع كبير جدا وهذا مؤسف. طبعا لا يمكن أن نقزم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات الدينية، لا أريد ذكر الأسماء، ولكن بشكل عام هناك تواضع كبير جدا. لدينا حتى أنهي إشارة أخرى، لا نتعامل مع الغرب على الخصوص بعقلية المؤامرة، لا نستبعد كليا عقلية أو خيار ما سماه إدوارد سعيد وحتى عبد الخطيبي بالنقل المزدوج، النقل الموجه للدار المحلية الإسلامية العربية والنقل الموجه للغرب. نحن ننزي أنفسنا، نعتبر أننا مركز الكون وأن الغرب هو الشيطان وما إلى ذلك، وهذا طبعا خطاب فكري اختزالي للأسف الشديد يساهم في تأزيم الوضع أكثر مما هو متأزم سدنيا. نعم، هذه الحالة من الاستعلاء والخيلاء للأسف للأسف للأسف. السيد منتصر حمادة الباحث المغربي، شكرا جزيلا لك. نعم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.